إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، يجد بعض الناس لا سيما في هذه الظروف ضيقا في الصدور ووحشة في النفوس وسوادا تظلم معه الحياة، ثم إن منهم من يبحث عن سعادة نفسه وانشراحة صدره في جمع المال والانشغال في الكسب، والآخر ينغمس في اللهو واللعب، وليس ثم طريق حقيقي يوصل إلى انشراح الصدر سوى الإقبال على الله تعالى وإيثار مرضاته على كل شيء. فمن كان الله معه فقد وجد كل شيء، ومن فقد الله لم يجد شيئا. عباد الله، إن من أعظم نعيم الدنيا بعد الإيمان انشراح الصدر وطيب النفس، وذلك من كمال الإيمان. فعن يسار بن عبد الله الجهني رضي الله عنه قال: كنا في مجلس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء، أي أثر اغتسال، فقال له بعضنا: نراك اليوم طيب النفس. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل والحمد لله. ثم فاض القوم في ذكر الغنى، فقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. عباد الله، من أعظم ما تنشرح به الصدور وتظلم به القلوب أمران متضادان. فمن أعظم ما تنشرح به الصدور وتسعد به النفوس توحيد الله عز وجل، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر العبد. قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. فالموحد الذي رضي بالله إلها وربا وبحكمه قضاء وقدرا، يعلم أن ما يصيبه في حياته إنما هو تدبير الله الحكيم العليم الرحيم، فتجده منشرح الصدر. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه فلا يحزن على مصيبة إلا وفق الشرع، ولا يغتم إلا وفق الشرع، ولا يزيد على ذلك، بخلاف المشرك أو الكافر، فإنك تجده مهما يفعل يجد ضيق الصدر. ومن أسباب انشراح الصدر اتباع السنة، فإن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء هداية وطمأنينة وراحة. يقول ربكم جل في علاه: وإن تطيعوه تهتدوا. ومما تنشرح به الصدور أداء الصلاة للعزيز الغفور على وجه يرضيه. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال، أقم الصلاة أرحنا بها. رواه أبو داود وصححه الألباني. كما تنشرح الصدور بذكر الله تعالى وتلاوة كتابه، فوالله مهما قرأ الإنسان من قصص وقلب صفحات تويتر أو واتسابات أو سنابات لا يجد انشراحة الصدر إلا إذا أمعن النظر في كتاب الله وفي المصحف منشورا بين يديه، فإنه يجد معنى قوله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب، وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه وعذابه.

وانشراحة الصدور مع الكرم والإحسان ملازم. احرصوا رحمكم الله على هذه الأسباب، عل الله أن يرزقنا انشراحة الصدر في الدنيا وانشراحة الصدر في القبر والسعادة في الآخرة. احرصوا رحمكم الله على الأخذ بالنصائح والتوصيات الصحية والتزام الإجراءات الاحترازية. اللهم يا رب العالمين، يا رب السماوات والأراضين، احفظ بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والضراء والبأساء، وادم علينا النعم وادفع عنا النقم. اللهم وفق أميرنا لما تحب وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفق ولي عهده لهداك، واجعل أعمالهم الصالحة في رضاك. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.